بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: تتمة، ويشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، وانقطاع موجب ولوضوء فراغ وانقطاع موجب ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وآذان ونوم وغضب ارتفع حدثه، أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه، لأنه نوى طهارة شرعية. وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا أجزى عن واجب، كما مر في من نوى التجديد، وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزى عن المسنون، وإن نواهما حصلا، والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا، فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره، ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل في، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل، ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة، ولا يبطلها عمل يسير، وتسن النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن أبدأ أكرر الأخوة أن لا تقف السيارات عند البيوت، لا تقف أمام البيوت، تقف بجوار المسجد أو بالمواقف المعدة، أنا أريد أن أضايق على أحد، الله يبارك فيك. قال رحمه الله تعالى: وإن نوى وين وصلنا؟ تتم. نعم. قال رحمه الله تعالى: تتم. نعم. ويستحب المطلوب بالنية سرا ونهارا. هذا وقفنا عند. ويستحب. إيه صح. نعم. ويستحب نطقه بالنية سرا. يقول المصنف: يستحب أن يتلفظ بالنية. أن يتلفظ بالنية سرا، يعني لا يرفع صوته. فإذا أراد أن يتوضأ قال: نويت أن أتوضأ، لكن يقولها سرا، يقولها سرا. والمصنف يقول يستحب، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يستحب النطق بالنية سرا. والقول الثاني أنه لا يستحب، بل غير مشروع، فالنطق بالنية بدعة. وإلى هذا ذهب جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن التلفظ بالنية بدعة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية، ولا عن سلف هذه الأمة، وإنما النية محلها القلب، لأنها القصد، النية محلها القلب. ولهذا نجد الذين يتلفظون بالنية يسترسلون، حتى إذا صلى قال: نويت أن أصلي المغرب مثلا خلف الإمام، ونويت أن أصليها جهري، ثم هلم جر. وعلى هذا نقول الصحيح أنه لا يشرع التلفظ بالنية، بل التلفظ بالنية بدعة، والنية محلها القلب. وفي المناسبة، الذي يتلفظ في النية عند العبادة، سواء عند الوضوء أو عند غيره، الذي يتلفظ في النية هذا لا يخلو من أربع حالات، الذي يتلفظ بالنية هذا لا يخلو من أربع حالات. وهذه للفائدة، وإن كانت خارج الموضوع ليست مذكورة في الكتاب. الأول أن يريد أن يخبر ربه, أن يريد أن يخبر ربه, فما حكم هذا؟ هذا ما يجوز, قد يكون كفر لأن الله يعلم, واضح؟ الحالة الثانية أن يريد أن يخبر من حوله, أن يريد أن يخبر من حوله, وهذا قد يكون رياء, هذا قد يكون رياء. الثالث أن يريد أن يخبر نفسه, أن يريد أن يخبر نفسه, فهذا مجنون, فهذا مجنون. ثلاث, نعم ثلاث, ثلاث حالات. فأي إنسان يترفض يقول نويت أن أصلي, نويت أن أفعل كذا, هذا إما أن يخبر الله جل وعلا وهذا ممنوع, الله يعلم, وإما أن يخبر من حوله فهذا يرائي, يرائي الناس, وإما أن يقول أنا أريد أن أخبر نفسي فنقول أنت ها مجنون ما عليك صلاة حتى يذهب ما فيك من الجن ثم يصلي. وعلى هذا يكون النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. قال ويشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز, وهذا هذا شرط لكل عبادة, الإسلام والعقل والتمييز شرط لكل عبادة, لكل عبادة إلا التمييز فإنه شرط لكل عبادة إلا الحج, الحج لا يشترط له التمييز, وهذا من خصائص الحج. فلو حج من عمره ساعة صح حجه, لو حج من عمره ساعة صح حجه, وما عدا الحج فالتمييز شرط لكل عبادة. ولهذا لو توضأ من عمره 6 سنوات ما يصح وضوء, ها لو سمى نعم لا الزكاة ما لها علاقة, الزكاة التمييز له ولي, الزكاة على الولي. قال واشترط الوضوء غسل إسلام, فالكافر لو اغتسل لا يطهر, وعقل المجنون لو اغتسل لا يطهر, وتمييز الصغير لو اغتسل أيضا لا يرتفع حدثه. قال وطهورية ماء وإباحته, طهوريته نعم اشترط أن يكون الماء طهور, اشترط أن يكون الماء طهور, فالنجس لا يجوز أن يتوضأ به. وإباحته اشترط أن يكون الماء مباح, فلا يصح أن يتوضأ بمغصوب ولا مسروق, لا يصح, وهذا هو المذهب. والصحيح أن وضوءه يصح لكنه يأثم, لكنه يأثم لأن الجهة هنا الجهة منفكة, فالنهي عن السرقة خير الوضوء بالماء. قال وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة, إزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة, لا بد أن يزال ما يمنع وصول الماء إلى البشرة, أي شيء يمنع الماء فإنه يزال, فإنه يزال, لأنه إذا لم يزال ما توضأ, إذا لم يزال ما حصل الوضوء الذي أمر به. قال وانقطاع موجب, وانقطاع موجب يعني يشترط أن ينقطع موجب الحدث, يشترط أن ينقطع موجب الحدث, فلو توضأ والحدث مستمر ها ما صح وضوء. لو توضأ إنسان مثل وهو يأكل لحم الإبل يتوضأ ويأكل إيش حكم وضوءه؟ ما يصح لأنه ما انقطع الموجب, موجب الوضوء ما انقطع. لو توضأ والخارج من السبيلين لا يزال مستمرا ما صح وضوءه, إذن لابد أن ينقطع ما يوجب الوضوء, فإذا انقطع صح الوضوء. قال ولوضوء فراغ استنجائي أو استجمار, هذا سبق, هذا سبق أنه يشترط للوضوء الاستنجاء أو الاستجمار قبله أو الاستجمار قبله. قال ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه, لفرضه يقول اشترط, هذا يضاف إلى شروط الوضوء لكنه شرط يخص من حدثه دائم كالذي به سلسبول أو المستحاضة, هذا حدثه مستمر. يقول المصنف يشترط دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه, يعني دخول وقت ذلك الفرض الذي وضع لأجله. فإذا كان يريد أن يصلي الظهر لا يصح وضوءه للظهر إلا إذا دخل وقت الظهر، ولا يصح وضوءه للعصر إلا إذا دخل وقت العصر، وهكذا. قال: ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، لفرضه، فإن وما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم إلى آخره. الوضوء إذا نوى ما يستحب له الوضوء ارتفع حدثه، أي شيء يستحب الوضوء له فإذا توضأ يرتفع الحدث، إذا توضأ لأجل قراءة القرآن، إذا توضأ لأجل الغضب، إذا توضأ لأجل النوم أن ينام ارتفع حدثه. ولهذا يقول المصنف: فإن وما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه، أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناس حدثه ارتفع حدثه، أو نوى تجديدا مسنونا. انتبهوا، إنسان يذكر أنه على طهارة فتوضأ يجدد الوضوء، بعد ما توضأ وانتهى ذكر أنه محدث، ذكر أنه محدث، فإن حدثه حدثه يرتفع. لماذا ارتفع؟ لأنه بهذا الوضوء نوى الطهارة ونوى التجديد، نوى طهارة فيرتفع الحدث، يرتفع الحدث، ظاهر. قال: أو نوى تجديدا مسنونا، تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع، ارتفع حدثه، لأنه نوى طهارة شرعية، نوى طهارة شرعية، هذا ظاهر، ظاهر، ظاهر ولا؟ طيب. قال: وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة أجزأ عن واجب. من نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا، يعني لو أن إنسان عليه جنابة، عليه جنابة، فنوى أن يغتسل للجمعة فإنها ترتفع الجنابة، ترتفع الجنابة. لماذا؟ قالوا: لأنها طهارة شرعية، الاغتسال للجمعة طهارة شرعية فترتفع الجنابة، ترتفع الجنابة. وظاهر كلام المصنف أنه وإن لم ينوي، وإن لم ينوي، يعني لو لم ينوي الجنابة، إنما نوى غسل الجمعة، إنما نوى غسل الجمعة، فقال يرتفع حدثه. والقول الثاني أنه لا يرتفع حدثه، القول الثاني أنه لا يرتفع حدثه، لأن الأصغر لا يرفع الأكبر، الأصغر لا يرفع الأكبر، فإذا كان الغسل مسنون لا يرفع غسل الجناب، لا يكفي عن غسل الجناب لأنه أقل منه درجة، أقل منه درجة، وإن كان الغسل واجب فإنه يكفي عن غسل الجناب. ومثاله غسل الجمعة، الجمهور يرون أنه سنة، فعلى القول الثاني، على القول الثاني لو اغتسل للجمعة لا يرفع حدث الجنابة، وعلى القول الثاني بالنسبة لغسل الجمعة أنه واجب لو اغتسل للجمعة يكفي عن غسل الجنابة، لأن الواجب يكفي عن الواجب لكن السنة لا يكفي عن الواجب. والأحوط لهذا أن الإنسان ينوي جميعا، ينوي غسلين جميعا، يعني ينوي غسل الجمعة والجنابة ويكفي، تتداخل ويكفي. قال: وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة، قال في الوجيز ناسيا، يعني صاحب الوجيز يقيده، يقول إذا اغتسل للجمعة ناسيا أن عليه جنابة ترتفع، ترتفع الجنابة، وإن اغتسل للجمعة يعلم أن عليه جنابة لكنه ما نواه، نوى الجمعة وترك الجنابة وهو يعلم أنه جنوب، يقول صاحب الوجيز ما يصح، يقول ما يصح، ما يكفي عن الجنابة، لأنه ترك النية متعمدا، يعلم أن عليه حدث أكبر وترك النية متعمدا، فلا يرتفع الحدث الأكبر، لا يرتفع. أما إذا لم يكن ناسيا فإنه يرتفع، فإنه يرتفع. وما ذهب إليه المصنف كما سبق أن غسل الجمعة يكفي عن غسل الجنابة لأنه غسل شرعي، غسل شرعي، والأغسال الشرعية كلها يقول تكفي عن غسل الجنابة، الأغسال الشرعية كلها. فإذا اغتسل غسلا مستحبا، إذا كان مثلا الغسل للعيد مستحب فإنه يكفي، وإذا كان الغسل للجمعة مسنون فإنه أيضا يكفي، والغسل للإحرام مسنون فإنه يكفي. فإذا اغتسل غسلا مسنونا يجزي عن واجب، إذا اغتسل غسلا مسنونا فإنه يجزي عن واجب. هذا ما ذهب إليه المصنف. قال: وإنه من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة. قال في الوجيز: ناسيا أجزي عن واجب، كما مر في من نوى التجديد. وكذا عكسه، هذا ظاهر، عكسه ظاهر، يعني إذا اغتسل للجناب يكفي عن الجمعة، إذا اغتسل غسلا واجبا فإنه يكفي عن المسنون لأنه أكبر منه، أكبر منه. قال: وكذا عكسه، أي نوى واجبا أجزى عن المسنون، وإن نواهما حصلا، إن نواهما حصلا، يعني نوى غسل الجمعة وغسل الجنابة في آن واحد يكفي، في آن واحد يكفي. والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. المصنف يقول الأفضل أن يغتسل كم مرة؟ مرتين، غسلين، غسل للجنابة وغسل للجمعة. وهل هو يستحب أو أفضل؟ الاستحباب يحتاج إلى دليل، بل بعض العلماء يقول حتى كونه نقول أفضل يحتاج إلى دليل. فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل غسلين، لم ينقل. وعلى هذا نقول لا يغتسل غسلين لكن ينويهما جميعا، ينوي الجمعة والجنابة ويكفي، ولا يحتاج أن يغتسل غسلين، لكن ينوي رفع الحدث وينوي للجمعة. والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارة أحدها ارتفع سائرها. يقول: وإن اجتمعت أحداث متنوعة، إنسان أحدث ببول ثم أكل لحم الإبل ثم نام، كم حدث الآن؟ ثلاثة أحداث متنوعة، يكفي عنها طهور وضوء واحد، يكفي وضوء سواء مجتمعة أو متفرقة، فإن الأحداث اجتمعت يكفي عنها وضوءا واحدا. قال: وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا، توجب وضوءا أو غسلا، يعني امرأة عليها الجنابة وقبل أن تغتسل نزل معها الحيض، كم حدث عليها الآن؟ أكبر حدثا، فإنها إذا طهرت تغتسل غسلا واحدا ويكفي عن الجميع، تغتسل غسلا واحد ويكفي عنهما. لكن هل تغتسل وهي حائض عن الجنابة؟ يعني امرأة جنب فلما أرادت أن تغتسل نزل معها الحيض، نزل معها، فهل تغتسل أو تقول الأحداث الآن تتداخل؟ تقول أهل العلم الأفضل أن تغتسل، الأفضل أن تغتسل. لماذا؟ لأن هناك من العلماء من رخص بقراءة الحائض للقرآن، هناك من العلماء من رخص بقراءة الحائض للقرآن، فإذا أرادت أن تقرأ القرآن لابد أن تغتسل، إذا أرادت أن تقرأ القرآن لابد أن تغتسل، لأن الجنوب لا يقرأ شيء من القرآن، فتغتسل للجنابة وتقرأ قرآن، تقرأ قرآن ويبقى عليها حدث الحيض، يبقى حدث الحيض، إذا طهرت تغتسل. قال: أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على أن لا يرتفع غيره. انتبهوا، يقول له أن إنسان عليه أحداث وتوضأ ارتفع حدثه، لكن لو نوى حدث واحد، إنسان نام وأكل لحم الإبل، كما له حدث الآن، فتوضأ من لحم الإبل ولم ينوي التوضي عن هذا، يقول لا يرتفع حدثه لأنه لم ينوي رفع الحدث، لم ينوي رفع الحدث. لكن لو نوى عن لحم الإبل، نوى عن لحم الإبل ونسي النوم، أغفله، ها، فهو يرتفع حدثه قطعا. لكن هنا نوى أن يتوضأ لأجل لحم الإبل ولم ينوي رفع الحدث عن النوم، فإن المصنف يقول ها لا يرتفع حدثه لأنه لم ينوي رفع الحدث، لم ينوي رفع الحدث. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ أما إذا نوى رفع الحدث ولم ينوي الاستثناء عن بقية الأحداث فإن حدثه يرتفع. ظاهر هذه المسألة؟ طيب. قال: لا على أن لا يرتفع غيره، لا على لا يرتفع غيره، يعني نوى أن يرتفع حدث ونوى أن لا يرتفع عن الأحداث الأخرى فإن حدثه لا يرتفع، فإن حدثه لا يرتفع. ولهذا يقول المصنف يقول المقاسم في الحاشية رحمه الله رقم 5 يقول فإن نوى أن لا يرتفع غيره لم يرتفع, يعني يبقى محدث, يبقى محدث. قال ارتفع سائرها أي باقيها, أي باقيها, لأن الأحداث تتداخل, فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. هذا ظاهر, هذا ظاهر, وهو وعليه عمل الناس اليوم. حال الإنسان يحدث أكثر من مرة أو يحدث أحداث متنوعة, فيتوضى وضوءا واحد, توضى وضوءا واحدا فيجزي. ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. النية واجبة الوضوء شرط, فتجب عند أول الواجبات, تجب عند أول الواجبات. وما هو أول الواجبات؟ المذهب التسمية, والراجح غسل الوجه. إذن على المذهب متى تجب النية؟ عند التسمية, تجب عند التسمية. وعلى الراجح متى تجب؟ تجب عند غسل الوجه, لأن تسن عند المسنون وتجب عند الواجب, تجب عند الواجب. قال ويجب الاتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية. فلو فعل شيئا, والف هنا تفريعية, تفريعية على المسألة السابقة, يعني على الاتيان بالنية. قال فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به, لم يعتد به. يقول لو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به, فلو أن إنسان غسل وجهه ولم ينوي الوضوء, ثم بعدما شرع في غسل الذراعين نوى الوضوء, ايش حكم وضوءه؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه لم ينوي الوضوء عند غسل الوجه, عند غسل الوجه. وعلى المذهب لو لم ينوي الوضوء عند التسمية فوضوءه لا يصح, وضوءه لا يصح, لابد أن يستأنف. قال فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به, ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة. النية يجوز تقديمها على الوضوء بزمن يسير, لأن النية تكون مقارنة للعمل, النية تكون مقارنة للعمل أو قبله بيسير. هذه النية, الفاصل الطويل يؤثر, الفاصل الطويل يؤثر بالنية. فالنية تكون مع العمل مقارنة أو قبله بيسير. فلو نوى أن يتوضأ ثم أخذ له ثواني دقيقة ونحوها فهذا لا يضر, لا يبطل النية. لكن لو نوى أن يتوضأ ثم انشغل وبعد ساعتين أو ثلاث ذهب وتوضأ ولم ينوي, ما حكم وضوءه؟ لا يصح, لأن الفاصل بين الوضوء وبين النية طويل. قال ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة, ولا يبطلها عمل يسير, لا يبطلها عمل يسير. يعني لو انشغل في عمل غير الوضوء يسير فإنه لا يبطلها, لا يبطلها. لو مثل نوى أن يتوضأ ثم بدأ له في زمن يسيرا يغلق الكهرب أو يغلق الباب ثم يتوضأ, فإن هذا العمل لا يضر بالنية, هذا العمل لا يضر بالنية. لكن المصنف يقول عمل يسير, معناه العمل الطويل الكثير يبطله. فلو أن إنسان نوى أن يتوضأ ثم جلس يتحدث مع شخص أو جلس يكتب عقد بيع ونحوه, هذا عمل كثير يبطل النية, لابد أن ينوي مرة أخرى. قال وتسن النية عند أول مسنونات الطهارة, تسن النية عند أول مسنوناتها. ما هو مسنونات الطهارة؟ غسل اليدين ثلاث حتى على المذهب, إذا لم يكن قام منهم ليل, إذا لم يكن قام منهم ليل فإن غسل اليدين ثلاثا هذا سنة, فيسن أن ينوي. لو لم ينوي ما حكم وضوءه؟ صحيح, لأن غسل اليدين ليس واجب, إنما يشترط أن تكون عند الوجه, هذا يجب عند الوجه, وعند اليدين تكون سنة, تكون سنة. لكن إذا لم ينوي عند غسل اليدين هل يكتب له أنه غسل يديه ثلاثا؟ لا, لأن غسل يديه ثلاثا من سنة الوضوء وهو عبادة ولم ينوي, فكأنه ابتدأ الوضوء من أين؟ من الوجه, كان ابتدأ من الوجه. لكن لم نوجب النية لأن غسل اليدين سنة وليس بواجب, ولهذا لم نوجب النية. قال وتسن أي النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب. إن وجد قبل واجب. طيب ما هو الواجب اللي قبل غسل اليدين ثلاثا؟ التسمية. التسمية. فلو قدر أنه نسي التسمية فإنهم يقول النية ما تجب عند غسل اليدين، ما تجب لأن التسمية هي الواجبة. قال وإن وجد، نعم، قال إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية، ويسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة لتكون فعالة مقرونة بالنية، ويجب استصحاب حكمها. انتبه، النية استصحاب ذكرها مستحب واستصحاب حكمها واجب. انتبهوا، وش معنى ذكرها؟ يعني لا تنسى النية، اذكرها، هذا مستحب، لو نسيتها لا شيء عليك، يستحب أنك تبقى ذاكر للنية حتى تنتهي من وضوءك، من وضوءك، هذا مستحب. استصحاب الحكم واجب، يجب أن تستصحب الحكم من أول وضوء إلى آخره. وما معنى استصحاب الحكم؟ يعني ألا تبطل النية، ألا تبطلها. فلو أن إنسان نوى أن يتوضأ ولما غسل وجهه نوى أن يترك الوضوء، نوى أن يقطعه، ينقطع ولا ما ينقطع؟ ينقطع. لماذا؟ لأنه لم يستصحب النية، لم يستصحب الحكم، قطع الحكم. فاستصحاب الحكم واجب، أما استصحاب الذكر هذا مستحب، يستحب الله ينساها، ولو نسيها لا شيء عليه. قال ويسن استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة لتكون أفعاله مقرونة بالنية، لتكون أفعاله مقرونة بالنية. ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، فإنما قطعها انقطعت. وهذه في العبادات كلها قاعدة، كل عبادة ينوي قطعها فإنها تنقطع إلا عبادة واحدة لو ينوي قطعها ما تنقطع، ما هي؟ الحج. الحج لو ينوي قطعها ما ينقطع. لو أن إنسان أحرم ولبس إحرامه ولبى، فلما أقبل إلى مكة قال أنا الآن مشغول أو عندي مريض ما أستطيع أكمل الحج، فخلع إحرامه ولبس ثيابه. يقول العلماء الحج لو يرفضه لا يرتفض، لا يرتفض، وهذا من خصائص الحج. والله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله، لا بد من إتمامها، ولهذا من خصائص الحج أنه ما ينقطع، ومن خصائص الحج أنه ينقلب فريضة. لو أن إنسان ما حج الفريضة ثم حج نفلا، حج نافلة أو حج عن غيره، فتنقلب له، مع أنها في بقية العبادات ما تنقلب، الصلاة، الصيام، الوضوء، القراءة، بقية الأعمال إذا غير النية تتغير، إلا الحج. هنا يقول المصنف رحمه الله تعالى بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر، إن غابت عنه لم يؤثر. لماذا لم يؤثر؟ لأن الذي غاب وشه؟ حكمه ولا ذكرها؟ ذكرها، فلا يضر، فلا يضر. قال فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر، وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها. نعم، إذا شك الإنسان في النية أو في غيرها من العبادة، ما هو الأصل؟ ها، عدمه. شك الإنسان هل صلى الظهر ولا ما صلى، وش الأصل؟ أنه ما صلى، هذا الأصل. شك هل نوى ولا ما نوى، وش الأصل؟ أنه ما نوى، وهكذا. فإذا شك في شيء فالأصل عدمه، إلا إذا كان موسوسا، إلا إذا كان موسوسا. وعلى هذا نقول الشك يؤثر في حالتين ولا يؤثر في حالتين، الشك يؤثر في حالتين ولا يؤثر في حالتين. فالحالتان اللتان لا يؤثر فيهما الشك، الأولى أن يكون الشك في أثناء العبادة، أن يكون الشك في أثناء العبادة فهذا يؤثر. الحالة الثانية والله غابت عني الثانية. طيب نعم، في حالتين لا يؤثر، في حالتين لا يؤثر الشك. نعم هذا لا يؤثر في الحالتين. الحالة الأولى أن يكون في أثناء العبادة من موسوس، أن يكون في أثناء العبادة من موسوس فهذا لا يؤثر، أن يكون في أثناء العبادة من موسوس يعني كثير الأوهام كثير الوساوس. نعم ذكرته، ذكرت الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الشك مجرد وهم. الحالة الثانية، الحالة الأولى الذي لا يؤثر الشك أن يكون متى؟ في أثناء العبادة، هذا له أثر. الحالة الثانية لا لا لا لا, لا الوهم لا يؤثر. طيب نعود إلى القسم الثاني، الشك إذا كان لا يؤثر، الشك لا يؤثر في حالتين. الحالة الأولى أن يكون في أثناء العبادة من موسوس، في أثناء العبادة من موسوس يعني كثير الشكوك، هذا ما يؤثر. يعني إنسان يصلي هو الآن في أثناء العبادة وشك هل قرأ ولا ما قرأ، شك هل ركع ولا ما ركع، وهو صاحب وساوس أوهام لا يلتفت إليه، توضأ فلما غسل ذراعيه شك هل غسل وجهه ولا، وهو موسوس، فماذا نقول هنا؟ ما يؤثر لا يلتفت إليه. واضح الحالة الأولى. الحالة الثانية بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر. الحالة الثانية بعد الفراغ من العبادة فلا أثر للشك حتى لو أنه غير موسوس. يعني إنسان صلى فلما صلى وفرغ من العبادة وسلم وانتهى قال أنا ما جلست ما قرأت التشهد الأخير، أنا ما قرأت الفاتحة في الركعة، شك فإنه لا أثر له، لا أثر له. والكلام هنا انتبهوا عن الشك، أما اليقين لا. لو أن إنسان بعد ما صلى وفرغ وانتهى قال أنا ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى، هو بشك متيقن، ماذا نقول؟ يعيد الصلاة ما في إشكال. الكلام على الشك. إذن الشك في حالتين لا يؤثر، في أثناء العبادة من موسوس وبعد الفراغ من العبادة. نعم لو قلنا أن الشك في العبادة لا يلتفت إليه في ثلاث أحوال، أي نعم أنا كم قلت الآن؟ لا الشك لو التفت عليه ثلاث احوال، اذا كان بعد الفراغ، اي نعم، اذا كان كثير الشكوك، واذا كان مجرد وهم. اي صح الثالث الوهم، احسنت. الثالث ان يكون مجرد وهم، اذا لا يؤثر. اذا الشك لا يؤثر في ثلاث حالات، في اثناء العباده من موسوس، بعد الفراغ من العباده ان يكون مجرد وهم، ان يكون مجرد وهم فهذا لا اثر له، لا اثر له في ثلاث حالات. لا يؤثر الشك ان يكون في اثناء العباده ها والشاك، نعم الشك لا يؤثر في ثلاث حالات. الأولى ها في أثناء العبادة وهو موسوس كثير أوهام كثير شكوك. الثانية إذا فرغ من العبادة وانتهى لا يلتفت إليه. الثالث أن يكون مجرد وهم خاطر خطرت في باله لا يلتفت إليه. واضح ولا لا؟ والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر فهذا لا يلتفت إليه. وهذا باب عظيم، من ولجه أفسد عبادته. ولهذا الموسوس لو توضأ فلما غسل رجليه قال أنا ما غسلت وجهي، أنا ما غسلت وجهي، وهو موسوس، ماذا نقول له؟ نقول لا ترجع تغسل وجهك. ولنفرض أنه ما غسله، ها شو نقول؟ نقول العبادة صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأنه صلى على أنه غسل وجهه، إنما يريد دفع الشك. أما لو كان متيقنا فهذا لا علاقة له في هذا الباب، لا يسمى شك إنما يسمى يقين. والمتيقن هو الذي ليس عنده شكوك، ليس عنده شكوك. على هذا ينبغي التنبه، مثل هذا ينبغي التنبه. باب الشك والوساوس هذا باب عظيم يفسد على الإنسان دنياه وأخرى. نعم يكون شك قبل الصلاة، شك بالنية قبل الصلاة يؤثر. كيف قلت؟ ما في إذا شك قبل العبادة ينوي التقضية. يعني المسألة هذه غير واردة، غير واردة، لأن ما دام العبادة ما حصلت إلى الآن نقول إنه الآن التقضية. ثم إن النية أيضا لا تكلف، النية مجرد ها مجرد القصد انتهت. قال رحمه الله تعالى ويجب استصحاب حكمها حكم النية بأن لا ينقطع حتى تتم الطهارة في الهزم الخطير إلى المؤثر، وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه، فلا يلتفت إليه. وهذا القسم الأول، يعني يكون الشك في أثناء العبادة وهو موسوس فهذا لا يلتفت إليه. قال ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعد الشك بعد الفعل ما له أثر، وإبطالها ما يضر. لو أن إنسان بعد ما توضأ وانتهى قال نويت أبطل وضوئي، يبطل ما يبطل؟ ما يبطل. لو إنسان الآن قال أنا نويت أبطل صلاة المغرب اللي أنا صليت نويت أجعلها باطلة، هل تبطل؟ ما تبطل بالنية، لأنها عبادة فرغ منها وانتهت، خلاص وانتهت، ما يستطيع أن يبطلها. ولهذا قال ولا يضر إبطالها بعد فراغه، لو أراد أن يبطل النية ما يستطيع ولا يملكه. قال ولا شكه بعده. وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته شرع المصنف الآن بصفة الوضوء بغض النظر عن كون العضو واجب أو غير واجب، لأنه تكلم فروض الوضوء تكلم في مسنوناته، الآن مجرد الصفة، مجرد الصفة وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن ينوي ثم يسمي وتقدم، يعني تقدمت النية وتقدم التسمية، ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله. يقول يغسل كفيه كم؟ ثلاثا. لماذا ما قال يديه؟ لماذا قال كفيه؟ نعم لا لا ما يريد الحديث، يريد القاعدة اللي أخذنا. نعم أي أحسنتم، لأن لو قال يغسل يديه ها لشمل من الأصابع إلى المرفق، لأن اليد عند الإطلاق ها لا لا إذا أطلقت اليد نعم لا لا لا لا لا اليد إذا أطلقت ها تشمل الكف. نعم صح صح نعم ما له علاقة الكلام هذا. نعم قال ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، تنظيفا لهما لأجل أن يتمضمض ويستنشق ويغسل بقية الأعضاء، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله. يقول المصنف إذا كان قائما من نوم ليل فإنه يغسلها ثلاثا كم مرة؟ مرتين، ثلاثا عن الاستيقاظ من النوم وثلاثا سنن الوضوء. واضح ولا لا؟ ها والصحيح أنها تتداخل، يكفي يغسلها عن الاستيقاظ من النوم ويكفي عن سنن الوضوء. قال تنظيفا لهما فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله، يعني في أول الوضوء، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه. يقول ومن غرفة أفضل، يعني غرفة واحدة يتمضمض منها ويستنشق، الغرفة الثانية يتمضمض منها ويستنشق، والثالثة كذلك. وبعض الإخوة يعني قال لي أنا لا أستطيع هذا، لماذا؟ يقول أنا أشرق، إذا أخذت الماء في فمي وردت أن أستنشق أشرق. تقول لا، لأن يشرق لأنه يتمضمض ويستنشق في آن واحد، يعني يمر يده على فمه وأنفه. لا، خذ ماء من يدك وتمضمض به ثم أخرجه ثم خذ الباقي واستنشق به، ما يحصل شيء، وهذا هو السنة. وإنما ورد الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث ضعيف، حديث طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، وهذا ضعيف، هذا لا يصح. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني جعل لهذا غرفة ولهذا غرفة، وعلى هذا السنة أن تكون غرفة واحدة، تكون غرفة للفم والأنف. قال ثلاثا ثلاثا بيمينه من غرفة ومن غرفة أفضل، ويستنثر بيساره، هذا السنة أن يتمضمض بيمينه ويستنثر بيساره، يعني يخرج الماء بيساره. والاستنشاق واجب وإخراج الماء ها سنة لو لم يخرج ولا شيء عليه، وإنما يستخرجه بيساره لأنه ورد عن علي رضي الله عنه، ورد عن علي كما عند الإمام أحمد سنن النسائي أنه تمضمض بيمينه واستنثر بيساره ثلاث مرات وقال هذا وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يستحب الإنسان يمضمض بيمينه ويستنثر بيساره يساره. قال ويغسل وجهه ثلاثا يعني ثلاث مرات, وهذا السنة, السنة أن يغسل كل عضو ثلاثا إلا مسح الرأس. وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا, يقول حده من منابت شعر الرأس المعتاد, يعني معناه عندنا شعر غير معتاد, فعندنا عندنا أفرع وعندنا أنزع. الأفرع الذي نابت شعره على جبهته, والأنزع الذي انحسر شعره عن جبهته. فالمصنف يقول منابت الشعر المعتاد ليخرج الذي ليس به شعر. فالشعر المعتاد حد الجبهة من الرأس. ولهذا يقول بعض العلماء تعريف أضبط, يقول من منحنى الجبهة, وهذا أضبط, من منحنى الجبهة سواء في شعر أو لم يكن في شعر, فيكون حد الوجه من منحنى الجبهة, من منحنى الجبهة. قال من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا, طولا يعني إلى من حدر من اللحيين, هذا اللحيين من حدر منهما والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية, يعني اللحية يغسلها ولو طالت, لو طالت يجب أن يغسل كل الشعر المسترسل لأنه داخل بالوجه, لأن الوجه ما يحصل به المواجهة واللحية تحصل بها المواجهة, بخلاف شعر الرأس. شعر الرأس لا يجب أن يمسح المسترسل, لا, إنما يمسح الرأس فقط, والشعر المسترسل ما يمسحه, حتى المرأة ما تمسحه. أما اللحية فإنه يغسل شعرها وإن طال لأنه من الوجه. قال إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية ومن الأذن إلى الأذن عرضا لأن ذلك تحصل به المواجهة, يعني يقول أيضا من الأذن إلى الأذن عرضا لأنه من الوجه, من الوجه. كيف علمنا؟ لأن الوجه هو ما يحصل به المواجهة, فمن الأذن الأذن يحصل به المواجهة, يحصل به المواجهة, فيغسل من الأذن الأذن, يغسل الأذن إلى الأذن عرضا. قال والأذنان ليس من الوجه, الأذنان ليس من الوجه. المصنف هنا يقول الأذنان ليس من الوجه ليرد على بعض المالكية رحمهم الله. بعض المالكية يقول الأذنان من الوجه, الأذن من الوجه, فما تمسح مع الرأس, تغسل مع الوجه. ولكن الصحيح ما عليه جمهور الأمة, جمهور العلماء, أن الأذنين ليست من الوجه بل هي من الرأس, بل هي من الرأس. ولهذا قال والأذنان ليس من الوجه, ليس من الوجه, بل البياض الذي بين العذار والأذن منه, يعني البياض الذي بين العذار والأذن, والعذار هو ما بين العين والأذن, ما بين العين والأذن وما بين الوجه والأذن, هذا هذا يسمى العذار. يقول هذا من الوجه لأنه يحصل به المواجهة, يحصل به المواجهة فيغسله مع الوجه, يغسله مع الوجه. قال ويغسل ما فيه أي ما في الوجه من شعر خفيف, كل ما في الوجه من شعر يجب غسله, يعني لو إنسان فيه شعر في خديه فإنه يجب, يجب غسله, الحاجب يجب غسله, الرمش يجب غسله, كل ما في الوجه يجب غسله. ولهذا يقول من شعر خفيف يصف البشرة كعذار, كعذار وعذار كما سبق أنه ما بين الوجه والعين والأذن. قال وعارض, والعارض هو صفحة الوجه, صفحات صفحة الوجه هذه تسمى عارض. وأهداب وهو الرمش, أهداب عين وشارب وعنفقة, عنفقة هي التي تحت الشفاه السفلى الصغيرة هذه لأنها من اللحية, لأنها أقصد لأنها من الوجه, لأنها من الوجه في الغسل, وهي على الصحيح من اللحية لكنها من الوجه. قال لأنها من الوجه. لا صدغ, لا صدغ وتحذيف, وتحذيف وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة. يقول المكان هذا لا يغسل, والصدغ, الصدغ اختلف العلماء, منهم من قال ما تحت الأذن هذا الصدغ, منهم من قال ما تحت, ما تحت الأذن, ومنهم ما قال الذي بين العين والأذن, الذي بين العين والأذن هذا, هذا لا يغسل, هذا يسمى الصداع. والتحذيف الذي بين العذار والجبين وجنبات الوجه اللي هو يخرج من هنا يكون هنا هذا العذار, لأنه يشترك في الأنزع. المصنف يقول وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزع, النزع الذي ينحسر من الشعر هنا, فهذا العذار الذي هنا يقول المصنف لا يغسله, مع أنه قد يكون يخرج في المواجهة شيئا قليلا لكنه لا يصل به المواجهة كالوجه, فلا يعتبر من وجه, لا يعتبر من وجه. وعلى هذا يكون حد الوجه من منحنى الجبهة إلى من حدر من الذقن طولا, ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قال ولا صدق وتحذيف وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة, ولا النزعتان وهما من حسر عن شعر عن الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه, النزعتان يعني البعض يكون فيه نزعة يعني ما ينتزع الشعر كله, لا ينتزع من اليمين من اليسار, يقول نزع هذه البيضة لا يغسلها لأن ليست من وجه, هي من الرأس ليست من وجه. قال ولا النزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهما من الرأس, ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر, صلى الله عليه وسلم نبيه. نعم يغسل كامل, نعم لو إنسان لحيته إلى سره فيغسلها كلها لأنها من الوجه تدخل المواجهة. لا السؤال الثاني إذا ما في أحد. نعم هي خيرها, نعم تخيل ما يجب إذا كانت كثيفة يغسله يكفي ما يدخل المداخلها. أي نعم نعم مشكل ها نعم هو التخليل غسل وزيادة, الكلام على أنه لا يخلله, إحنا نقول يكفي غسلها عن تخليلها, إنما التخليل سنة وليس دائما أحيانا, واضح لا؟ كأنك ما وش الإشكال؟ نعم هذا غسل هذا كذا هذا غسل تغسل بالماء مع الوجه, والتخليل إذا غسلها يأخذ ماء ويدخل داخل داخل الشعر, ولهذا إذا لم يخللها ممكن ما يصير فيه ماء داخل لأن الشيء الذي داخل لا يجب غسله, فمثل العين ما يجب أن يفتح ويحصل ماء داخل. نعم يا الله ريت. نعم لا ما كان من الأذن ليس من وجه, حصة غين هذه من وجه هذه من الرأس داخلة بالإذن. نعم كيف مسح الأذن؟ مو بغسل هذا مسح, اي غسل حتى تحت البزبوز يغسل. نعم نعم نعم لا ليس بسنة هو جاهز لا بأس, ورد في حديث ضعيف ما يصح, النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفصل بالوضوء, الحديث الذي ثابت في الصحيحين البخاري ومسلم وغيره أنه كان يمضمض ويستنشق 3 مرات من كف واحد. لا لا ما يجوز. نعم يا أذن ما يجوز, مع أن الماء لا يسمى وقف, الماء لا يسمى وقف يسمى صدقة, لا الوقف هو البراد اللي فيها الماء, الشيء الذي يذهب وينتهي يقول لا ما يصير وقف لأنه وقف تحبيس العصر وتسبيل الماء. نعم بالنسبة ما في شك يؤثر, يؤثر إذا كان شك مع الترجح يبني على غلبة الظن, على ما ترجح إذا كان ما عنده الترجح يبني على الأقل إلا أن يكون موسوس, الموسوس هذا الشيء يشك في كل صلاة لا يلتفت حتى ينتهي عن الوسواس. تكفي حالة واحدة وش إذا كان من غير موسوس؟ نعم لا لا هذا ما له علاقة, هذه قاعدة الأصل الشك لا اليقين لا يجوز بالشك, فإذا شك في شيء يرجع اليقين هو الأصل. أي اي لا ذكر ذلك على راس المسألة الشك والتفلتاتي اسمه ذكر يؤثر في حالتين اي إيه؟ الثانية والله ما غابت حلي ما ادري وش الثاني لعلي راجع وشوف. نعم نعم سيأتي إن شاء الله غدا أن يدخل السباحتين في الصماخ الصماخ هو داخل الأذن. ياخذ يمضمض ويستنشق ثلاث مرات من ثلاث أكف كل كف للمضمض والاستنشاق ما يفصل بينهما ما يفصل بينهما في غرفة ما هو ما يفصل بينهما يعني ما يأخذ غرفة للفم وغرفة للأنف فصل الشيخ في الغرفة نعم فصل في الغرفة أي فصل في غرفة يعني ما يأخذ غرفة يتمضمض وغرفة ثانية للاستنشاق يعني معناه تمضمض واستنشق ثلاث مرات بست غرفات غرفة واحدة مضمون غرفة واحدة مضمون نعم. بلال وينه؟ واحد كان يبي كتاب منهم.